ليس صدفة أن يصادف هذا اليوم يوم ملحمة كبرى جسدها أبطال أهل فلسطين، أبطال فلسطين من داخل الأسر، من داخل زنازين العدو. اليوم كانت ملحمة كبرى لم نشاهدها لا في أفلام هوليوود ولا بوليوود ولا في أفلام الأسود والأبيض، بل كانت على أرض الواقع، كانت حقيقة. 6 من المجاهدين انتزعوا حريتهم انتزاعا من بين مخالب العدو الصهيوني، وهم الآن بإذن الله تعالى أحرارا طلقا. نسأل الله عز وجل أن يحميهم وأن يحرسهم ويحفظهم بحفظه، وأن لا تكون أيدي أو عيون الغدر تطاردهم وترصدهم، وأن لا يعودوا مرة أخرى إلى الزنزانة الصهيونية. هؤلاء الأبطال هم من أبناء فلسطين، هم أبطال حقيقيون جسدوا هذه المعاناة. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا لكي نرى هذه الزنزانة أو هذه السجون وهي مهدمة ومحطمة وأقفالها محطمة، وأن الأسرى والمعتقلين يتنسموا هواء الحرية. نسأل الله أن نرى هذا اليوم في القريب العاجل. قصة انتزاع هؤلاء الأبطال 6 حريتهم خاوة من بين أنياب العدو الصهيوني قصة ما زالت تدار حكاويها وتفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجلسات العائلية وجلسات العامة والخاصة. وهذا هو البطل الفلسطيني الذي دائما يرفع سقف التحدي مع هذا العدو الصهيوني. لن نستسلم ولن نلين. كل التحية لأبطالنا في سجون الاحتلال. من لم ينتزع حريته عبر النفق أو عبر تحطيم الأقفال سينتزع حريته في صفقات التبادل بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يحرسهم بإذن الله تعالى. باسم فريق أنين القلب ومجموعة كبيرة من الفنانين نبعث بالتعزية الحارة لأخونا الفنان إسلام أيوب بوفاة والده أبو إياد الحج سلمان أيوب. اليوم توفاه الله، هذا الرجل الصوام القوام الذي كان يداوم على صلاة الفجر من عشرات السنين. نسأل الله عز وجل له الرحمة أبو إياد أيوب، والرحمة لوالدينا ولوالديكم ولكل أموات المسلمين بإذن الله تعالى. بدنا نبعث كمان دعاء بالسلامة والشفاء يعني لأخونا أبو رجب عيد، إنه ادعوا له يعني الزلمة بسمع البرنامج، هو عنده ثقة فيكم إنه قلوبكم طيبة، ربما دعوة تستجاب من أي صاحب قلب طيب. أخونا أبو رجب عيد إنه ربنا يشفيه، وأختنا أم رجب عيد. كل التحية لأخونا تامر الحلو أبو سراج بيستمع للبرنامج من الشاطئ، وأختنا كمان أم سراج. تحية خاصة لصديقنا وحبيبنا الدكتور محمود سمير زغبر، دكتور طبعا طب أسنان، والدكتورة منار منير سرداح، والحجة أم بشار سرداح. طبعا صاروا أصدقاء أجداد هذول إنا، لأنه إحنا رحنا على عيادتهم فطلعوا من المعجبين في البرنامج والمستمعين في البرنامج، وطلعوا ناس طيبين ومحترمين ومعاملتهم طيبة جدا، المعاملة الإنسانية والمعاملة الطبية. فكل تحية لأخونا الدكتور محمود سمير زغبر اللي في الشمال قطاع غزة، وكل تحية لأخونا أبو الديب الشعراوي المستمع إن البرنامج. أهل الأدب والذوق والإحساس، الأسبوع الجاي حكون في إجازة، عقبال عندكم الفرح. وأنا بدي أقول أن دعوة عامة لكل أهلنا وأحبابنا وأصحابنا، لأني ما بقدرش ألف على كل قطاع غزة وأجيب كروت ووزع على كل العالم، لأنه حبايبنا كثار وأصحابنا كثار. فإذا ربنا أعطانا العمر من هذا اليوم الأحد، حيكون يوم الأحد القادم عرس ابني البكر محمد نبيل الخطيب. فبدعوكوا كل واحد بحب نبيل أبو محمد وحابب يشاركوا فرحته، يتفضل يوم الأحد على حفلة الشباب اللي سيحييها محمد السوافيري، وأكيد كتير فنانين حيكونوا موجودين. بنرحب بالجميع، وبدكم تعذرونا لأنه يوم الأحد الحفلة ويوم الاثنين الجلوة وأخذ العروس، فأبو العريس صعب يكون قاعد في الاستوديو، لازم يكون قاعد في الصالة زي ما انتم عارفين. ربنا يفرحكم بولادكم ويفرحكم ببناتكم ويفرحكم بأحبابكم وبأعزائكم إن شاء الله يا ربي. بدي أذكركم بهواتف البرنامج قبل ما ننتقل للحلقة عشان نسمعها، 2-8-2-2-6-5-2 أو 2-8-2-2-6-5-3. الآن سننطلق لكي نستمع إلى ديمونا الجزء الثاني من برنامج أنين القلب. أوقات سعيدة أرجوها لكم جميعا. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة الثانية، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. أنا مش فاهم يا جن، أنت إيش حاطط في راسك؟ أنت يا ألباني لو تخش راسي حتلاقي حاجات كتير حتوه. يا عمي أنا أصلا من غير ما فوت راسك وأنا تايه معك. وانت ليش تتعب حالك وتتوه؟ اسمع الكلام وخلص. ما انت بتتوهني في الكلام، ما انا بدي اعرف راسي من رجلي. جن، من باب ان انا اشغل معك حرامي يبعت الله. يا حبيبي انت لا بدك تسرق ولا بدك تقتل، انت بس عليك تفتح شنطة السيارة وتوصل البضاعة وخلص. ما هي البضاعة اللي بدي احملها في سيارتي مسروقة. يا سيدي اعتبرها مش مسروقة. جن، انت أخذتني على محل الكمبيوترات عشان ترصده، لأنك بدك تسرقه من الآخر. جاي تضحك عميا. أنت فكر في الأمر وبدي منك إجابة تقول أوكي. لا لا لا لا لا، صعب ألباني، بديش الإجابة هلقيت. فكر براحتك وبعدين أقول لك فيها رزقة محترمة. وين يا أستاذ جن؟ جني جنك، الجن أصحابي بيقولوا لي إياها. أنا في الدار اسمي فضل. والله يا ريت اسمك راكب عليك. ساعة قديش مروح؟ ساعة 12؟ والله اللي بسمعك بقول ميت من الجوع. اسمع يا سهيلة، أنا مروح من الشغل وتعبان. أنا بحبش تبقى تلعب في مخي. أنا بلعبش في مخك يا فضل. لو وقتش بدنا نضلنا عايشين زي هيك؟ كل أهل الحارة بيقولوا عنك حرامي. انا بهمنيش الناس ايش تحكي عني، ما دام كسر عينهم يحكوا ليحكوا. عليش كسر عينهم؟ 3 حبسات انحبست على سرقه يا فضل. مش عاجبك هاي باب الدار؟ الله يسهل عليك يا ابن الحلال، خلينا نعيش زينا زي الناس. ليش ما ناكل والرب ولادنا بالحلال؟ هو أجل حلال عباب الدار وقلت له يعطيك العافية بديش إياك. اسمع يا سهيلة، البني آدم في الدنيا هادي لازم يكون حدد وفهلة وشاطر ويجيب الفلوس من فك السبع. حد قال لك ما تكونش فهلوي وشاطر بس في الحلال؟ على فكرة يا سهيلة انت فاهمة الدنيا غلط. شوف العالم كلهيته كلهيته بسرق من بعضه. ما هو الحرامي يا فضل بفكر كل الناس حرامية زيه، والشريف قلبه طيب بفكر كل الناس شرفة زيه. انا اصلا الحق علي اللي رجعت على الدار، كان وصول انام عند صاحبي. وانت حرامي يا فضل الواحد ينبهك على الغلط؟ انت من جواتك ان وانك بدك تشتغل بالحلال والله غير ربنا يبعث لك ويرزقك. طيب طيب طيب خلاص روح اعملي لي عشاء. طيب احنا هلقيت يا جماعة مثلا يعني ليش ما نتأجر لنا مكان ونبدأ بجهاز كمبيوتر واحد لحد ما نظبط امورنا؟ يا نيوتن ليش نتأجر مكان؟ ما هي عنا الغرفة والبلكونة واسعة بنشتغل فيهن 100 سنة، لا محتاجين ترخيص ولا محتاجين ضرائب ولا سجل تجاري. ما هو هذا الحكي حكينا لحسن. يا جماعة الخير انتوا بتفكروا الامور بالسهل زي ما انتوا بتحكوا. القصة مش محل، القصة مش جهاز كمبيوتر، القصة برامج برامج. يعني انت هكر من السطر الاول في البلد وبتشتغل عند الماكس مش قادر تدبر برنامج ولا برنامجين؟ اصلا حسن انا متأكد انه انت معاك اكتر من برنامج. يا حبيبي انت وياه، انا في عندي برامج بس البرامج اللي عندي صارت مكشوفة والثغرات اللي بتخش منها البرامج اتسكرت، وانتوا عارفين يعني انه الهكر بيشتغل على اي ثغرة، وكل ما الموقع او اصحاب المواقع اكتشفوا انه في عندهم ثغرات بسكروهم، فبيجي الهكر بيظلوا يفتش على ثغرات جديدة وبحاول يجيب برامج على سبة تيش تلقى الثغرات الجديدة. فهمتوا ولا لا؟ يعني مش بالساهل، القصة مش انه انا بدي اجي افتح محل ويلا نشتغل. بعش البرامج اللي عندي كمان في منها خلصت لانه لها فترة محدودة وبتخلص. طيب هو احنا بدنا نضلنا مفرفطين يعني؟ خلينا نستفيد مع بعض. والله انا متأكد لو نحط ايدينا في ايدين بعض بنكسر الدنيا. ايش بدكم تكسروا الدنيا؟ هو انتم بتشتغلوا شغل بزنس؟ انتم بتشتغلوا شغل مراهقة؟ هو يعني عشان احنا اخترقنا لنا كم من حساب لبنات بدك تخلينا مراهقين؟ هذا هيك تسلاي نكشة راس. انت نسيت اكم فيزا اخذنا وهكرناها؟ شوفوا يا شباب انا بالنسبة لي حس حالي اني مش هطول عند الماكس، كل يوم مشاكل معاه، بس اذا بدكم احنا نشتغل مع بعض كلام الفاضي تبعكم هذا بطعميش خبز. بدنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل شغل جامد. اجهزة الكمبيوتر اللي معاكم هذه كسروها ورموها، نجيب اجهزة حديثة ولازم يكون في عنا برنامج او اثنين عشان نقدر نشتغل. جاهزين؟ اذا بدك بنبدأ من الصبح. انا محوش مع عمي 700 دولار، باخدهن وببيع الجهاز اللي معاي وبنتع جهاز جديد وبنبلش شغل. انا بقولكو اذا الامور وصلت بيني وبين الماكس يعني طريق مسدود، انتوا هلقيت خليكوا شغالين، اذا اشتغلوا صح طلعوا فلوس، يعني تقعدوش ضيعوا وقت على كلام فاضي. يعني انا مش فاهم ايش بدك تستفيد انت لما بدك تضلك طول الليل عشان تخترق حساب بنت ولا حساب واحد تنكش عليه راس. احنا بدنا قائد يا كبير عشان يوجهنا، انت لو انك موجود معانا تعرف توجهنا صح. يا حرام ولاد روضة انتوا بدكوا واحد يوجهكم، انتوا بتوجهوا بلد. انت لو واحد اعطاك سيجارة يا نيوتن وقال لك اخترق حساب خطيبتي او مرتي عشان يختبرها تذبح حالك ذبح. طب احنا ايش نفهم من كلامك هلقيت يا حسن؟ اللي بدي اياكم تفهموه انه انا تعبان وبدي اروح، الساعه صارت هلقيت 11:30. فكروا في الموضوع اللي حكيت لكم اياه وايش بصير جديد معي في الماكس بنبني عليه. تعرف يا ماكس انا حاسس انه حسن جالب على الاخر. هذا مش احساس يا جنجي، هذا اكيد حسن فيه في مخه اشي او قاعد برسم عليه. ايش يعني قلتك اللي بده يكون في مخه؟ اذا كان في حاجة في مخه اكيد بده يطلع من عنا ويروح يشتغل عند واحد تاني. اذا كان هيك بسيطة. ايش قصدك؟ هذا الولد يا جنجي مش بسيط، مش بعيد عنه انه يحرق المحل او يعمل اشي. اي والله بحرق وبحرق اهله. مسكين حسن يا جنجي مش داري ايش اللي فيها. بتعرف يا ماكس اذا احنا بدنا نسلم من شره ايش نعمل؟ لازم نورطه. مش قادر اورطه يا جنجي، من زمان اللي نفسه ورطه. ليش هي جديدة عليك انه انت تورطه؟ مش اي واحد بقع يا جنجي، وحسن صاحي لكل حاجة. طب طيب بده يضلوا هيك يتعامل معانا يعني؟ تقلقش يا جنجي، قبل ما يتعشى فينا راح نتغدى فيه. ايش بتعمل يا سندس؟ ولا حاجة، بكلم صاحباتي على الفيس. الله يقطع الفيس واللي اخترع الفيس. اخوك لهالقد ما جاش؟ هو انا يا ماما حكيت له تأخر. طب رني عليه خليني اكلمه. رني عليه. حاضر. هيو مسك الخط. الو. ايوه يما. يما وين انت لهالقد؟ بالطريق يما، في الطريق. ايش الدعوة؟ الساعة صارت 12 بالليل، بدنا ننام يا بنية وبدنا نسكر الباب. ياما طب نامه، هو انا اول مره اتاخر، معي مفتاح. يا بني الله يرضى عليك، احنا لحالنا. طيب ياما طيب، هو في غول يعني بده ياكلكم؟ خلص هيني جاي. انا مش عارفه ايش هالشغل اللي بيضلوا لنص الليل. مو يمكن يا ماما اتاخر علشان بده يشتري لي لابتوب. انت هي اللي بدك اياه، بس بتفكريش الا باللابتوب. مو من زمان كان وعدني. طب روحي روحي على المطبخ اشري البطاطا بالعجل. حاضر. والله يا اكسرك، زهقت منك، خلاص بديش اياك، صرت اكرهك. ايش يا بنيه مالك؟ ايش فيه؟ ليش بدك تكسر الجوال؟ مش عارفه نازل عليه ولا لعبه. طيب ما تعصبش، خلاص. مش انا حكيت لك بدي اجيب لك جوال؟ خلاص اهدى يا ابن الحلال. ما تفتح له جهاز الكمبيوتر الكبير، اي خليه يلعب له لعبه عليه. اي هو جهازنا الكبير شغال. ايش ماله؟ لحق يخرب؟ خربان يا هبه، ولو مش خربان بحملش العاب لانه قديم. انا لو ابوي واحد تاني لكان جاب لي جوال. لا يابا لا يا عماد، هيك بتحكي؟ قلت لك من زمان بدي جوال جديد. وانا قلت لك يا بني بس يصير معي مصاري والله غير اجيب لك جوال. خلص يما حبيبي، انت روح نام هالقيت، ولما يصير مع ابوك مصاري بدي يجيب لك جوال جديد. ما هو لا جاب لي جوال ولا شوكولاته. اذا عقد الشوكولاته يا بني ولا يهمك، هالقيت بدي انزل ابو شوكت، واذا لقيته فاتح راح اجيب لك احلى شوكولاته من عنده. بس انت يا بني تزعلش واضحك، لما تجيب لي جوال بصير اضحك. حاضر يابا حاضر. حسن، من زمان بدور عليك. من السنه اللي فاتت قلت لي بدك تعطيني سيجارتين. هالقيت بدي منك سيجاره. طب انت يا زهدي بتدخن؟ اه بدخن يا حسن، بشرب دخان من زمان. ما هو الدخان مضر يا زهدي لصحتك. شو يعني مضر؟ مضر يعني بيعمل لك مشاكل في صدرك وبيعمل لك مشاكل في قلبك. اصلا انا معي مشاكل من زمان، ما بيفرقش معي حاجه. هات سيجاره. يا زهدي معي سجاير. كذاب، في الشنطه اللي معاك فيها سجاير كتير. بتكاش تجيب سجاير؟ بلاش، اصلا انا بدخنش. طب انت ايش اللي مسهرك في نص الليل لهالقيت؟ ليش ما تروح تنام؟ ما هو انا يا حسن بحب الهواء الطلق، بنخنق لما بروح الدار. اخوي الكبير بيضل يقول لي يا مجنون، بس انا عارف انه هو اللي مجنون مش انا. انا مجنون يا حسن؟ لا مش مجنون يا زودي، انت احسن واحد في العالم كله هيتو. الله الله، عارف ليش انا يا حسن بحبك؟ عشان انت دايما بتحكي لي كلام حلو. حبيبي انت الحلو. لا والله انت احلى واحد يا حسن. حبيبي تسلم. هات سيجاره يا زهدي. معيش بدي اروح دينا ليل، خلاص بدي اروح. بكره بعطيك سيجاره. وعد شرف يا حسن. وعد شرف. الله يسهل عليك، روح نام يا حسن. طيب اسحب تسهر. حاضر. استنى يا حسن. ايش في يا زهدي؟ اسرار الحرب النوويه موجوده هي على الفلاش، في اي لحظه بدعس على الزر بدمر الدنيا كلها. لا لا لا، بدناش ندمر الدنيا كلها. اذا تدمرت الدنيا ما احنا هنتدمر انا وياك. هي؟ اه والله سكرتني، هو انا مجنون اموت حالي؟ ايوه، عشان هيك اصحك تدعس على الزر او اصبعك يجي على الزر وانت مش داري. لا لا خلص يا حسن، بقص اصبعي اذا فكرت. يلا يلا روح نام بسرعه. روح. اسرار الحرب النوويه موجوده معي على الفلاش. يا عالم يا هو، هي الاسرار كلها معي. اصحوا ما تناموش، كل اسرار الحرب النوويه هيها جاي معي. يسعد مساك يا ابو شوكت. حبيبي يا ابو عماد، حبيبي. قبل ما تسكر اعمل معروف، بدي اخذ شويه اغراض لابني. يعني انت يا ابو عماد مش متذكر ابنك الا بعد الساعه 12 في الليل؟ هو انا يا ابو شوكت عمر نسيته، والله دائما في البال. بس ما انت عارف الولد قاعد عيط على الجوال بده جوال جديد، قلت اجي اخذ له شويه شوكولاته عشان ارضيه. هو معايا انا اشتري له جوالات يا ابو شوكت. يا سيدي مرحبا بك، فوت خد اللي بدك اياه. هاي شويه الشوكولاته هذول قديش حقهم؟ احسب لي اياهم. روح الله سهل عليك ابو عماد. لا يا ابو شوكت الله يرضى عليك، مش كل مره تقول لي الله سهل عليك. يا عم روح مش مستهلاك، هذول هديه مني لابني عماد. يا سيدي تسلم، بس والله ما هي طالعه. بقولك والله ما الماخذ، خلاص روح ابو عماد. انت هيك والله بتخجلني يا ابو شوكت. يا عم روح، فيش بين الخيرين حساب. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا ابو علي. حبيبي ابو شوكت. والله اجيت يا ابو علي والله اللي جابك. حبيبي ابو عماد تحت الامر، اي حاجه انا جاهز. والله ما بتقصر، بس انت خلص مع ابو شوكت وبنتحدث في الطريق. يا سيدي ماشي. ابو شوكت في تونه من الزرقاء؟ هي ضفت بعد تونه موجود، نقي اللي بدك اياه. حبيبي يسعدك. نيالك فجار ابو عماد، حسن شاب طيب. والله صدقت يا ابو شوكت، بني ادم محترم وعمره ما صدرت منه حاجه. المثل بقول الجار قبل الدار. ايه والله كلامك صحيح. عم ابو شوكت هاي علبه تونه وهي علبه حمص مع بتنجان. يا ريت صحه وعافيه يا حسن. يلا سلام عليكم. برعاية الله، الله سهل عليكم. حبيبنا ابو شوكت يسلموا ايديك. جاهزين احنا تحت الامر. يا عم ابو عماد انت تأمر وانا بنفذ. ما يؤمر عليك ظالم يا ابو علي، ابن عماد انت بتعرف وبتعرف وضعه كيف. يا والله زمان ما شفته ولا سلمت عليه، ما هو صاحبي. والله يا ابو علي مغلبني على قصة الجوال وبده ينزل العاب على الجوال، وانت بتعرف يا ابو علي لا انا بعرف انزل ولا امه حتى بتعرف تنزل، وطلع لي كمان في قصة انه هذا جوال امي قديم وبدي جوال حديث انزل عليه العاب. فبعينك الله يا ابو علي اذا بتقدر تنزله العاب خفيفة على الجوال، لعبة ولا تنتين خليه يلعب عليهم، بديش اياه ينام متنكد الليلة. هو لا يهمك، هذا اقل حاجة انا حبسط لك اياه وحخليه طول الليل يضل مكيف. الله يرضى عليك ويعطيك الصحة ويفتح لك ابواب الرزق يا رب. والله أنا اليوم شايف البحر يابا موجه عالي. هذه نعمة يابا من ربنا، لما نكون البحر زي هيك بكون الخير كثير إن شاء الله. ربنا هيك بنرجع على الفجر وبكون إن شاء الله هيك رزقتنا كبيرة يابا. تعرف يابا والله أنا إلي خاطر نبيع هاللنش اللي عنا ونجيب لنا واحد أكبر منه. يا ابني الله يرضى عليك، أنت بتقول بدنا نبيعه وبدنا نشتري، هو أنت تشتغلش معاي إلا في الإجازة وقتك في الجامعة. يعني هم الصيادين انقطعوا يابا، اي 100 واحد بيشتغل معاه. خير خير يا ابني خليها لقدام ربنا ان شاء الله هيك بفرجها. ايوه عندك وقف، ايوه ارمي الشبك يلا اسحب. ايوه يلا هيني بسحب. يلا يا عبود يلا يلا يا ابني بسرعه يا اولاد، يلا بسرعه الخير جاي في الطريق، بسرعه يا اولاد. والله يابا الرزق كتير كتير ما شاء الله. قول ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يلا يا اولاد اسحبوا، يا اولاد اسحبوا الخير، الحمد لله ربنا اكرمنا. يلا يا شباب يلا اسحبوا، ها اسحبوا. وهيني نزلت لك 3 العاب، ايش رايك يا عماد؟ ايوه بتعرف هذه اللعبه يا عم حسن؟ ايوه مالها؟ هذه من زمان نفسي فيها. يعني مبسوط؟ مبسوط كتير كتير كتير. حاضر، وهي كمان نزلت لك لعبتين، والمرة الجاية إن شاء الله أنا بنفسي حجيب لك جوال حلو ومرتب ونزل لك عليه لعبة السيارات ولعبة الطخ وكل الألعاب الحلوة، إيش رايك؟ عن جد عمودك تجيب الجوال؟ خلاص أنا قلت لك حجيب لك يعني حجيب لك. يا الله بتعرف قديش أنا بحبك. قديش؟ قد البحر سمكاته. طب ويمكن في البحر فيش السمك؟ لا يا عم البحر مليان سمك. حبيبي يسعدك. وانت قديش بتحبني؟ انا بحبك قد السماء والنجمات اللي فيها. اوه السماء عالية كتير. بهمش، مو الحب كل ما يعلى وكل ما يكبر كل ما بكون قوي. يلا العب وزبط حالك وخلي جوالك على الشاحن عشان ما تخلصش البطارية. شكرا يا عم. هيني زبطت لك يا ابو عماد وهي مكيف ومبسوط. يا شيخ ربنا يكرمك دنيا وآخرة ويفرحك يا رب زي ما فرحت هالولد. ودير بالك أنا وعدته أجيب له جواله بإذن الله أجيب له جوال محترم. لا لا لا يا أبو علي الله يسعدك يا رب، هاي جواله وخلص يعني، بس هو الولد كتير برم شوية. لا لا لا عماد مرتب وربنا إن شاء الله يشفيه ويفرحك فيه يا رب. حبيبنا أبو علي يلا بالإذن. وين القهوة على النار؟ معلش والله الحج اتصلت فيه وتعرف الوقت متأخر فهلقيت حتكركع الدنيا علي. لا لا الله يرضى عليك، اللي بسمعك بقول هذا ساكن فخر الدنيا، هاي بيتك جنب البيت. معلش أبو عماد معلش الله يرضى عليك، والله مروح تعبان من الشغل وانت بتعرف بحبش أغضب الحجة وانت عارف لحالهم. والله كان إلي خاطر نشرب قهوة مع بعض وحتى نتعشى كمان. حبيبنا أبو عماد يلا سلام عليكم. يا سيدي مشكور وبارك الله فيك. يعني هيك ياما بصير كلامك، كل يوم بتروح بعد ال11 وبعد ال12 وانا واختك حريم لحالنا بالبيت. ياما انت حسستيني انه احنا عايشين في غابه. تاني حاجه انت مش عارفه انه شغلي زي هيك في الليل. انت بتخلص المغرب بس اكيد بتروح تسهر مع اصحابك. ياما اللي بسمعك بقول رايح يسهر مع اصحابه يعني قاعدين بشوا جناحين وطشين في البلد، حتى واحنا قاعدين مع اصحابنا ياما بنكون نفكر في الشغل. ياما الله يرضى عليك، بالله عليك مرة تانية لا تتأخر. حاضر يا أم حاضر. هاي أختك بتحضر لك العشاء. لا أنا جايب معي علبة تونة خلاص، بس حطولي حبة مندورة وشوية زيتون وخلاص. أختك قالت لك بطاطا وبتنجان وفي طبيخ كفتة تبع اليوم. أنا بدي أكل في الليل يا أم طبيخ كفتة، خلاص هاي علبة تونة بحشيها سندوش وبحط عليها شوية بطاطا. حبيبتي يا أم يسعدك. إيش رأيك بالبطاطا المقلية اللي عملت لك إياها يا حسن؟ ايه نار حريقة يسلموا ايديكي. وما خدتش بالك من البتنجان المقلي؟ كيف بديش اخد بالي يا سندوسة، لذيذ بالذات لما حطيت عليه الدقة والليمون. وعملت لك عصير مانجا كمان. يا عيني عليك احلى سندس انت، يسعدك فظيعة. ولعلمك ضليت سهرانة علشان اعمل لك عشاء. طب ايش يعني اخرت كلامك لك ساعة، ايش رايك وايش رايك؟ لا بس بقول انا يعني. لا والله عن جد بتقولي، والله فكرتك بتقوليش. كنت بدي أسألك على الظرف اللي كان معاك، ولا كنت بدك تعملي إياها مفاجأة؟ مفاجأة إيش؟ عن إيش بتحكي أنت؟ يو مش حكيت لي بدك تجيب لي لابتوب؟ آه بطاطا ومزكاها والبتنجان وإيش رأيك ومانجا، يخرب عقلك يا سندس. وأنا بقول مال البنت تسحبناها عملها ساعة ساعتين. يا أنا وعدتك يا سندس خلاص إن شاء الله يعني حجيب لك، بس أتوقع لك يعني. يعني مش جايب؟ يما خوفتيني، مش جايب. هو أنت بتفكري يعني على طول؟ أنا بدي أشوف لك جهاز كويس وسعره كويس يا أختي. وأنا سهرانة وبحلم حلم بحكي عدو أخويا جاب لي اللابتوب. أيوة اعترفي يعني أنت مش سهرانة عشان تعملي لي عشاء وعشان بتحبي أخوكي، صرانة عشان بدك اللابتوب. يا باي عليك يا سندس، إذا وانت صغيرة هيك مخك، كيف لما تكبري؟ أنا طول عمري بعمل لك عشاء وعمري ما طلبت منك حاجة. طب خلص خلص خلص خلص، بدك تشغلي ماكينة الدموع والعياط. خلص أنا حكيت لك يا أختي بإذن الله حجيب لك لابتوب ومرتب، خلص وعد مني. تثقي فيه أنت ولا لا؟ بثق. خلص بإذن الله حجيب لك لابتوب وحتدعيلي. يا بنية ان شاء الله بضاعة انباعت. يابا الحمد لله كله انباع، اليوم رزق كتير يابا. الحمد لله على كل شيء يا بنية. طب يلا يلا خلينا نطلع نروح. يلا قول يا الله. ايوه ايوه جاية. الله يصبحك بالخير يابا. الله يسعد صباحك يابا، يعطيكوا ألف عافية. الله يرضى عليك يا بنيتي الله يكرمك. الله يرضى عليك يا أختي، تركبي لنا براد هالشاي لأنه طول الليل والبحر كان هايج، والله ما عرفنا نعمل ولا كاسة شاي. ولا يهمك يا أخوي، خمس دقائق والبراد يكون جاهز. استني قبل ما تروحي على الشاي. بدك إشي تاني يابا؟ تفضل يا بنتي. إيش هذا؟ هذه 100 شيكل يا بنتي، ربنا اليوم رزق والحمد لله. يابا الله يسامحك، هو أنا نقصني حاجة؟ يا بنيتي الله يرضى عليك، خديها واسكتي اشتري اللي بدك اياه. يابا انا مش محتاجه حاجه، والمصاري اللي قبل اللي اعطتني اياهم هم لسه موجودات. اي هو في حدا بقول المصاري لا؟ اي خديهم وسكتي بس. من ايد من اعدمها يا رب، ربنا يحفظكم الي ويديمكم يا رب. الله يرضى عليك يا تحرير هيك، ونشوفك ان شاء الله في بيت العدل ونفرح فيك يا بنتي. الله يكرمك يابا. يلا يا بني مالك بتتاوب، خلينا نشتغل على ريحة البراد، عدا الشمس طلعت بتقتلنا. والله يابا المفروض في يوم زي هذا نقعد في الدار عشان الدنيا اليوم حر. يا بني هي طلعت الشمس عشان تحكي لي حر؟ لسه الدنيا براد، خلينا نكسب هالساعتين. عز يا ابني الله يرضى عليك، بدك تشد لي حالك، هذه صنعتنا الوحيدة واللي بناكل من وراها عيش، لاني انا شايفك هيك صار لي فترة انه الفلس دابب فيك. هو شغلنا متعب يابا، فحم ونار وشمس وحر. تتبطرش على الرزق يا بني، احنا احسن من غيرنا وغيرنا احسن منا. هالايام في ناس بتتمنى تحصل حبة البندورة ومش ملاقياها يا عز. خلاص يابا ولا يهمك. وين يا فضل؟ يا صباح يا فتاح يا رزاق يا عليم، على الصبح؟ انا اجرمت لما سألتك وين؟ رايح ألقط رزقي يا سهيلة. رايح تلقط رزقك ولا رايح تشوف لك صيد عشان تسرقها؟ انت على هالصبح صاحي عشان تنكد علي؟ ها؟ انا مش حسكت لك من هنا وطالع، مش حسكت لك، يا بالطعمينة مال حلال يا ما فيش. وانا مش حسكت لك من هنا وطالع، الباب بفوت جمل يا سهيلة، عاجبك تعيش معايا اهلا وسهلا، مش عاجبك روح دوري لك على واحد شريف يطعميك لقمة حلال. وبالسهولة بتحكي هذا الكلام يا فضل؟ ولك جننتيني، طلعت مخي من راسي، يعني انت هلقيت عرفت انه شغلي هيك؟ انت من يوم ما اندليت عشلت الدشر تغيرت، ما كنتش هيك يا فضل انت زمان. اسمع لما اقول لك، في الدنيا هذه اللي بكونش اسد بيتاكل. واللي بدي يكون اسد لازم يكون حرامي؟ ولك حد اجالك على باب الدار وقال لك جوزك سرق مني مصاري؟ والحبسات اللي انحبستها ليش؟ عشان بتقيم الليل؟ 3 حبسات عسرقة فضحتني عند نسوان الحارة. اذا مش عاجبك روحي عند دار اهلك كوني مع الحلال. سلام. لا حول ولا قوة الا بالله، ايش اعمل يا رب ايش اعمل؟ والله ما انا عارفة ايش اعمل معاه. ماما ماما. ايوة يا ماما، ايش بدك؟ صحيح بابا حرامي؟ مين قال لك هالكلام يا ماما؟ ما انا سمعكوا بتحكوا مع بعض وانت بتحكي له انت حرامي. لا يا ماما احنا بنضحك مع بعض. لا ما كنتش تضحكوا، كنتوا تعصبوا على بعض. ايه وبعدين معاكي كنا نضحك مع بعض بقول لك. خلص انا اسفة يا ماما. جنجي سمعني منيح. ايوة يا معلم. اي واحد بيجي من الشباب اللي بيشتغلوا عنا وعلى راسهم حسن، معاه فلاش، معاه هارد، معاه وصل الجوال بتنسخ من الكمبيوتر للجوال، كله ينحط عندك ويطلع فوق. اوبا صاير اشي؟ حسن يا جنجي علمني درس انه قصقص الريش قبل ما يطير، وعلشان هيك بدي قصقص ريشهم كلهيتهم. اقل برنامج عندي يا جنجي $5,000 حقه، واي واحد بده يلعب بدنبه ويبطل من عندي حيكون عامل حسابه سرق له برنامجين او 3. علشان هيك يا جنجي نفذ اللي بقولك عليه. اصلا ليش هالغلبة؟ ما في كاميرات يا كبير. انت اسمع اللي بقولك عليه وخلص. ماشي يا كبير. ولك ركز معاي، 500 شيكل، 500 شيكل في نص ساعة يا عم. القصة مش قصة مصاري، القصة لو انمسكت بروح في داهية. ولك كيف تنمسك؟ كيف تنمسك؟ 5 دقايق كلها بتحط السيارة على باب المحل وبحط الأجهزة وخلاص. والكاميرات اللي في الشوارع ايش نسوين؟ ولك هذا شغلي، ايش بدك في هالقصة؟ انا بدي اطلعهن من ورا، من ورا المحل في خرابة. طيب حتى لو من ورا، يعني ورا فيش كاميرات؟ ولك يخرب بيتك، انا بدي احكي لك عن اسرار شغلي. اصلا من اول ما بدي اسرق بدي اسرق هارد الكاميرات. تاني حاجة انا رصدت المحل فيش كاميرات ورا. ايش قلت؟ والله خايف. اسمع ولك انت خسارة فيك الرزقة، 500 شيكل في نص ساعة بدك اسبوعين لما تجيبنا على السيارة، هذا اذا كان في شغل كمان. قوي قلبك قوي قلبك، قول اه جاهز. صباح الخير يا حسن. يا صباح الورد والنور، احلى زهدي على الخط. انت اصحى تقول لي بدي سيجارة، دير بالك. لا يا حسن، بس انا جوعان يا حسن، ما فطرتش. من عيني ايش بدك تفطر؟ اي حاجة. طيب انا بدي اعطيك 5 شيكل تشتري لك سندوشين او 3، ايش رايك؟ 5 شيكل يا حسن؟ حديد ولا ورد؟ وبقولوا عنك مجنون وهبة لو هيك بتعرف. ارجوك يا حسن ارجوك، انا صح مجنون بس حنون. انت ابو الحنية كلهيتا. زهدي حبيبي ما تعوقنيش، عندي شغل. هاي 5 شيكل وروح اشتري لك سندوش فلافل او طحل او فشة وكيف. يا عين عليك يا عين عليك يا حسن، والله بحبك يا حسن بحبك، انا صح مجنون بس حنون. الحرب النووية موجودة معي على الفلاش، كل العالم راح ينحرق بكبسة دير، بس اسرار الحرب النووية معي. دير بالكوا يا عالم، دير بالكوا، تخبوا تخبوا في الملاجئ. انا الو الو يا ماكس، الو. ايوه يا جنجي، ايش في؟ الحق يا ماكس، المحل تبعنا مسروق. ايش بتقول؟ خشيت جوا في المعرض، لقيت فيه حاجات كتير خاسة، ولقيت فيه بضاعة مكسرة. طيب انت طلعت وقفت البرامج تبعتنا والشغل تبع الهكر؟ لسه ما طلعتش، ما شفتش. طيب هيني جاي هيني جاي. اه يا معلم، بدك تبلغ الشرطة؟ انا ما ببلغ شرطة، انا بجيب حق بالذراعي، واللي خشعة محلي والله اللي خبط على رقبته، مين ما يكون يكون. طيب بالك مين اللي حيكون خش وسرقنا؟ واحد حاقد علينا وبده ينتقم منا. معقول هو اللي انا بفكر فيه اللي انت بتفكر فيه؟ صحيح يا جنجي، فيش غيره. انا قلت لك يا ماكس انه حسن ناويلنا على نية سوء. حمسحك عن وجه الارض يا حسن، وحعلمك كيف تتجرأ كيف الطب على طرف الماكس. لعلمك انا بتأكد انه هو، لانه اول مسارق سارق الهاردات تعون الكاميرات ومعطلهم كمان، بس لحسن حظنا مش سارق حاجة من فوق ولا من البرامج. ماشي يا حسن، بكون اقل من حشرة من صرصور اذا ما مسحتك على وجه الارض. هاي وجه يا معلم. اطلع جيب لي الخنجر من فوق. حاضر. Thank you. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، نرحب بكم بعد استماع الحلقة في برنامج أنين القلب ديمونا الحلقة الثانية. وكالعادة احنا بنحاول نطلع شوية حاجات نستفيد منها، وأنا يعني بقدر المستطاع بخبرتي المتواضعة يعني بحاول أوصل شوية رسائل عشان نختصر القصة يعني فيها. أول حاجة أنا بدي أقول إنه كل التحية لكل مرة زوجة بتدق على زوجها إذا الأمر بتعلق بالمال الحلال أو الحرام، وهذه هي الزوجة الطيبة، الزوجة اللي بتفهم، مش الزوجة الهبلة، الزوجة اللي على البركة اللي بيوصفها زوجها في مقاعد الرجال أو بين أصحابه أو بين معارفه أو في الشلة تبعته، لما بيجي بيقول لك مرتي على البركة ومرتي هبلة ومرتي ولا داري عن الدنيا. إياكي تكون صورتك بين أصحاب زوجك وأهل زوجك ومعارفه تكوني زيك. إحنا ما بنقول إنه أنت تعكنين على زوجك للنهار، لكن في مفاصل مهمة جدا في حياة الإنسان وفي البيت يجب المرأة تكون إلها كلمتها، من ضمنها اللي هو الرزق، ومن وين هذا الرزق، ومن ضمنها الأصدقاء والصحبة اللي بخشوا البيت. مش كل الأصدقاء اللي بفوتوا بيت زوجك هذول محترمين وهذول مؤدبين وأمينين وصادقين، فأنت بدك تكوني على درجة كافية من الوعي عشان هذا البيت مش لزوجك لحاله، هذا البيت شراكة بيتك وبيت زوجك وبيت أولادك، فبدك تديري بالك وبدك تقفي على المفصل المهم جدا وتناقشي، حتى لو وصل الأمر للطلاق أو وصل لمشاكل عويصة حتى لو كان، لأنه أنت دائما بتكوني على حق. المرأة ممكن تصبر على زوجها لو بيشتغلش، ممكن تصبر على جوزها يطعميها خمس أيام كله فول وفلافل، كل شهر تشوف اللحمة أو الدجاج، بتصبر. نسواننا بيصبروا، نسواننا بيتحملوا، نسواننا بيشتغلوا ليل نهار، وأحيانا الزوج بيقول لهاش يعطيك العافية. لكن إنه قضية الرزق هذه، إذا أنت شكيتي في يوم من الأيام إنه زوجك بدخل فلوس حرام عشان لبيتك، بدك تعرفي انه المي اللي بتشربيها حرام، الكهرباء اللي بتضويها هذه حرام، من الاكل الشرب اولادك اواعي اولادك اواعيكي، كل حاجة بتصير حرام. فانت بتستخدم اسلوب في الاول، اسلوب يعني توضيح من الزوج. الحاجة الثانية التأنيب، الحاجة الثالثة المواجهة الاخيرة، انه شغلك هذا ما بمشيش، أنا مش بنت مرمية في الشارع أو أما ورميني عندك، وما حد ضربك على إيدك أنه أنت تروح تسرق والطعمينة، ما حد ضربك على إيدك. وكمان أنا بقول للراجل اللي بيسرق، الحرامي اللي بيسرق، ما حدش ضربك على إيدك تسرق، يعني يوم القيامة لما تتحاسب بدك تقول لربني انا سرقت عشان، يعني انت بدك تخش جهنم عشان طعمي اولادك، طعمي اولادك مال حرام. فالارزاق موزعة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل انسان رزقه موجود بس الانسان بده يسعى. فكل التحية للزوجة اللي نقول على البركة، على البركة، مين بصح له يكون على البركة؟ على بركة الله يعني، يعني لا تبع مشاكل وبسهمد الامور وبمشي مع الزوج، لكن ما تكونيش هبلة. ها تعرفي لو انت شفتي اشي تغير على زوجك، مش يقول لك اسكتي تقول حاضر، لا ما يعني الحياة، يعني انت شريكة الزوج في الحياة. النمط تبع زمان انه المرأة ملهاش دخل، والتخلف هذا اللي سحق كل حقوق المرأة وخلى المرأة يعني اما، هذا بعيد عن الإسلام. المرأة لها حقها، والمرأة بتشارك زوجها في كل صغيرة وكبيرة، والمرأة الصالحة والمحترمة هي اللي بتدعم زوجها، وهي اللي بتطري عليه، وهي اللي بتهون عليه، وهي اللي بتهديه، وهي اللي بتقول له روح على أهلك وروح سلم على أبوك وسلم على أمك وتقطعش خواتك، واللي بتزكه وهي بتصحي له الصلاة. هذا هي المرأة الصالحة، مش المرأة اللي بتقول أنا بديش مشاكل بدي أظني ساكتة. لا، دير بالك، هذه الحياة مشتركة. لو أنت ظليتك ساكتة أنت حينوبك من زي ما بقوله من الطيب نصيب، هو مش طيب يعني حتتبهدلي. هاي حاجة. الحاجة الثانية، كل الاحترام لكل أب بيعطي بناته مصاري. طيب كيف يعني بيعطي بناته مصاري؟ يعني أنا جبت عبلاطة. كل الاحترام لكل أب حنون بحنحن على بناته، إن شاء الله نص شيكل، إن شاء الله حبة فستق كانت في جيبته بعطيها لبنته. فإحنا شفنا الراجل هذا الصياد، ربنا رزقه، وقبل ما تعمل شاي قال لها خدي، وهي قالت له معاي أصلا. فهذا هو الحب الحقيقي، هذا مش هو الحب اللي على الفيس، هذا هو الحب الحقيقي اللي بيتطبق فيه حديث رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم، خيركم لأهله. اصحك تفكر انه انت اذا كنت برا كل الناس بتحبك وتتصور معك وبتحلف بحياتك تطلب لك تعظيم سلام وبتخاف منك او او او او وبناتك بدعن عليك، اصحك تفكر انه انت هيك كويس يعني، اصحك تفكر انه انت بتطبطب على بنات الناس وبتحكي كلام رومانسي لبنات الناس ولاولاد الناس، واولادك وبناتك محتاجين منك كلمة حلوة. بنتك بترضاش تطلب منك 5 شيكل لانه عارفاك انه انت حتمسح فيها الارض، وتيجي تقول لها من وين اجيب لكم اقطع حالي اكذا كذا. الاب الحنون اللي كل ما يملك لبناته، عضو للبنات، ها ركزوا على البنات، على البنات انا بحكي، لانه الشاب بيقدر يطلع، لكن البنت مستحيل انه تروح تقول لابوها يابا بدي هالقد وهالقد عشان اشتري مثلا ملابس خاصة الي، اشياء خاصة بالانثى. اصحك تفكر، مستحيل، لانه الانثى مميزه بالحياء وبالدماثه والخجل. فانت دائما كن حنون مع بنتك. هل قلت بنتك لما تكبر والله ما بتحزن على اي حاجه بالدنيا قد ما تحزن عليك لما انت تموت، لما انت تعيا، لما انت يصيب لك حاجه. فبناتك هن سندك. البنت هذه المسكينه اللي بدها تروح تتزوج في بيت تاني، هذه بدها تكون معاها ذخيره كافيه من الحنان ومن الحب لابوها، من أبوها، عشان دائما تظلها تدعي لك. فما تبخلوش على بناتك. فأعجبني هذا الراجل، أعجبني أنه قابل بنته ما تعمل الشاي قال لها خذي يابا. فربنا يعطيكم وربنا يفتح لكم أبواب الرزق. يلي بتحبوا بناتك وبتحبوا أولادك، بناتك إذا كان في بيوتك، إذا كان في البيت، إذا كان ذوي إعاقات، إذا كان إن شاء الله دكتورات، بتضلها الأنثى، بتضلها أنثى، البنت بتضلها بنت. ولما تتجوز كمان بفقدها وبروح عليها وبعطيها، مش يشتم عليها ويسب عليها. هذا هو الأب اللي حيخش الجنة بإذن الله. وهذه هي البنت اللي بضلها تدعي لأبوها وتحترم أبوها وتقول جزمتك على راسي، مش تيجي تقول ظلمنا أبونا، ظلمنا، الله ينكبه، ظلمنا. في بنات هيك، في بنات هيك. وين بدك تروحي من الله يلي انت بتحكي على أبوك هيك؟ انت صحيت لقيت كتافك هذول مزروعات في جنينة الدار طلع لحالهن؟ انت لقيت طولك وعرضك هذا من وين اجا؟ من وين اجا هذا؟ مش اجا من عرق ابوك؟ مش اجا من تعب ابوك وشق ابوك؟ كان يطلع في الطوق وكان يطلع في الطخ يجيب لك حليب ويجيب لك عارض الك. فكل الاحترام للبنت اللي بتقول ابوي تاج على راسي، كل الاحترام للبنت اللي بتيجي بتقول انا جزمة ابوي على راسي، لانه مستحيل تخش الجنة وابوك غضبان عليك. وانت يا الاب إياك تكسر بخاطر بنتك، إياك دائما حبها ودائما قول لها خدي. ودائما بناتنا مش زي أبناء الذوات اللي بتقول لك بابا بدي 3000 دولار عشان أصلح السيارة. بابا هذا مش موجود عندنا. إحنا شعب منكوب. إحنا لولا الحب ولولا الحنان لبيوتنا تدمرت. احنا لولا ستر الله ولولا رضا ربنا علينا، يمكن عشان يمكن بنت صغيرة في البيت حافظة المصحف ربنا راضي عنا وفتحنا أبواب الرزق، يمكن عشان ابنك الصغير هو البرع على الجامع وسمع القرآن ربنا بعطي البركات، يمكن عشان بنتك في الليل بتصلي وبتقيم الليل ربنا اللي بفتح لك باب الرزق. بستر ربنا احنا عايشين لأنه يعني الوضع صعب، فكل الاحترام والتقدير للأباء، وأنا بوصل الأباء بقول لهم حنوا على بناتكم، حنوا على بناتكم، البنت مكسورة الضلع زي ما بقوله، يعني إياك تكسر بخطرها وإياك تشتم عليها وإياك تسبها، حن عليها قد ما تقدر قد ما تقدر إن شاء الله أي حاجة أي حاجة، المهم تعرف هي إنه تصرفك هذا بنم على حب، وهذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الحقيقي. الحاجة الثانية، كل الاحترام لكل إنسان بعامل ذوي الإعاقات معاملة محترمة وكويسة برفع معنوياتهم، مش بيستغلهم يعمل نكت عليهم، مش بيستغلهم ينكت عليهم ويصورهم وينزلهم على اليوتيوب وعلى الفيس ويعمل نكش تراس عليهم، مش هو اللي بعيب عليهم في الطريق وبعيب عليهم في الشارع، البني آدم اللي بيقف معاهم وبساعدهم وبتعامل معاهم وبقطع من وقته لا يتصور معاهم ولا يضحك معاهم ولا يفرفشهم، الابتسامة في وجه أخيك صدقة صدقة، هذا أخوك أخوك، ما بالك لما تكون الابتسامة في وجه الغريب. فكل التحية لكل إنسان، وأنا بدي أحيي كل الناس اللي في المؤسسات اللي ذوي الإعاقات اللي بساعدوا وبلاعبوا وبضحكوا وبعلموا، شوفوا قديش المهمة صعبة جدا، يعني أحيانا في ذوي إعاقات في العقل وفي المخ، فتصور كيف الواحد، فكل احترام لهم هذول الجنود المجهولين من صبايا ومن شباب، وكل الاحترام لكل إنسان بكون ماشي على منهجه وعلى مبدأه وما بتغيرش. بس نعود مرة أخرى عبر الهواتف لنأخذ الاتصالات والمشاركات. أول مشاركة نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يوم سامح، كيف حالك؟ الله يرضى عنك، الحمد لله. اشتقنا لك. تستقلك الجنة بعد طول عمر وحسن عمل يا رب. جميعا يا رب. والله أنا يعني معلش ما خبيش عليك، يعني صار لي شهر ونص تقريبا تعبانة شوية، فباخد علاج أعتقد أنه العلاج اللي باخده يعني بينيني، فما بس ما بصحاش. اليوم حاولت قدر الإمكان أني أنام في النهار عشان أحضر برنامجك، أنا فعلا برنامجك أنا طول عمري بحب وبحضر، وناس كلها عاتبتني يعني اتصلوا علي يقولوا لي مالك أنت أم أنت الأول واحدة كنت تشاركي، وحكيت لهم الظروف يعني. والله بسألوني كتير بيقولوا لي مال أم سامح بتشاركش، فكروني زعلانة منكم. أي أنا بزعل من حالي ولا بزعل منكم. لا أنت أختنا الكبيرة وأنت تاج عراسنا. تسلم تسلم، الله يجزيك الخير يا أمه، الله يرضى عنك يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أول ما أبدأ كلامي بهنيك وببارك لك بفرحتك في ابنك، وإن شاء الله كما تفرح في ابنك تفرح في شفاء بنتك يا رب، يا رب يا رب. وكل الشباب يفرح والصبايا تفرح وغزة كلها تفرح، بكفيها حزن وبكفيها ألم وبكفيها اللي صار فيها يا رب. اليوم أنا كمان سعيدة جدا جدا فرحانة بخروج حبايبنا النشامة أسرانا من انتصروا على السجان وخرجوا يشموا نسائم الحرية، وإن شاء الله ربنا يحفظهم ويوصلوا لمبتغاهم واللي هم عايزين يروحوا له، فالله يعني عينين الصهاينة والغدارين عنهم إن شاء الله، وربنا يبيض السجون وكل الأسرة تبعونا يطلعوا يشوفوهم أهليهم ويفرحوا بطلعتهم. آمين يا رب. بالنسبة لموضوعك طبعا الحلقة الثانية الحمد لله ما رحش مني للحلقة اللي فات، أحاول إن شاء الله كل حلقاتك أحضرها. أنا سعيدة جدا بموضوعك هذا لأنه فعلا بيعلم الناس كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أهله والصحابة كذلك. المرأة كانت زمان تقول لزوجها اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلال، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يعني مش زي أغلب يعني ستات اليوم إلا من رحم ربي، أنا ماليش دعوة، أنا بدي تجيب لي أكل، بدي تشبعني أنا وولادي، تسرق تنهب إيش ما بدك، يعني في بعض النساء كده بتقول. لكن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، واللحم الذي ينبت من السحت النار أولى به، كما قالها رضي الله عنه وأرضاه أبي بكر الصديق حينما شرب حليب عند ناس عرف فيما بعد إنه الحليب من صاحب الحليب يعني الغنم اللي بيزر الحليب إنه يتعامل بالربا، فوضع يده في فمه وظل يتقيأ حتى كادت تخرج روحه، فقالوا للصحابة يعني حتموت أنت يعني أنت بتعمل كذا يعني بعد نشربه، فقال والله لو خرجت روحي عند آخر يعني نفسي كله طلع عند آخر ولا يضل في بطنه نقطة من من من الحرام، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، واللحم الذي ينبت من السحت النار أولى به. فهذا جدا يعني إحنا إن شاء الله يعني أغلب ستاتنا الآن تخاف الله، يعني إحنا عندنا صحوة إسلامية، ستاتنا في المساجد، أبناءنا في المساجد، كان زمان المساجد ما يكون فيها إلا كبار السن يمكن ثلاث صفوف، اليوم الصغار قبل الكبار موجودين، القرآن يحفظه ابن 10 سنين و12 سنة كاملا، هذا من فضل الله. بعدين يعني بالنسبة للإنفاق اللي حضرتك حكيت عنه، جبر الخواطر كتير كويس، أفضل من كسر الخواطر. قرش تنفقه في سبيل الله، وقرش تنفقه على مسكين، وقرش تنفقه على أهلك، أفضل شيء القرش التي تنفقه على أهلك. فهذا يعني أنه لازم حتى أنت تعلم بناتك إن القناعة وإنه تشبعهم، يعني بنت تكون رايحة المدرسة وبدها تشوف زميلاتها على الكانتينة وقفين بتشتريوا شغلات ويتتحصر وتتطلع فيهم، هذا كسر خاطر إلها، فأنت قدر الإمكان اشبعها حتى لو أنت جوعت خلي بنتك تشبع. صحيح. وبعدين يعني الموضوع الأول اللي احنا قلنا بالنسبة للسرقة، إنه مش بس الزوجة والزوجة يعني تقول له، يعني أنا كمان الأم لما روح ابنها من المدرسة هي عطيها شاكل مثلا، صحيح، مصروف تلاقي معاه 5 شاكل، طب من أين لك هذا؟ أنا آسفة يعني، يلا بسيطة لعله خير، وتعرف من وين اللي دخل عليه، حتى لو قلم رصاص محاية وهي مش جايبالي إياها، لازم تسأل وتعرف لو لقاها في المدرسة أو في الصف يعطيها للمدرسة أو المدرس، وهو يسأل يعطيها لأصحاب ما يأخذها على البيت تاني، فهذا بتعلمه إنه أكيد يكون خنوع وإنه يكون بعيد عن الحرام. أكيد. بارك أكيد. الله فيك وجزاك الله خير. شكرا لمسامع على مداخلتك، نأخذ كمان مداخلة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ كريم، كريم الأكلوك عم أبو محمد. تفضل. والله الحلقة حلوة، وأول حاجة مبروك ما عملت لابنك محمد. لسه ما عملتش. الأسبوع الجاي. مش مشكلة، هو المهم طبعا الحلقة جميلة جدا بكل أحداثها بكل نقاطها بكل خطوطها الدرامية. وأنا عم أبو محمد أقول لك إحنا من ذوي الإعاقة برضو، أنا شخص من أشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن زرتك في المكتب أنا مرة. صحيح. شوف ذوي الإعاقة مش مجرد أجسام بلا عقول، يعني في منا الفنان، في منا الدكتور، في منا دكتور في علم الشريعة مثلا، في منا الكاتب والممثل وال هي مثلا مفتي غزة الله يرحمه الشيخ عبد الكريم الكحلوت كان ذوي إعاقة بصرية. صحيح. أعتقد إنه الآن بدت أحداث قصة ديمونة. الآن تم سرقة محل المكس من قبل هذا الله يغضب عليه الجن، هو والمنكوب هذا الألباني. أعتقد إنه الآن حتدور معركة طاحنة ما بين المكس وحسن، وأنا أعتقد إنه حسن سيصاب وسيتضرر من حادث السرقة، لأنه مكس من الحلقة الأولى وهو مش مصلي على النبي وحاطط راسه في راس حسن، بفكر أنه حسن ممكن في يوم من الأيام ينافسه أو يطلع عن طريقه أو ما شابه. كل التحية والاحترام للأب اللي بيصبر على ابنه وإن كان من ذوي الإعاقة، حط خط تحت كلمة ذوي الإعاقة أكثر من 100 خط، وإن كان من ذوي الإعاقة. أنا الحمد لله أنا عن نفسي عمري الآن ما يقارب 19 وداخل في 20 ابوي الحمد لله مش مقصر فيه، يعني كل شيء بطلبه الحمد لله بوفيني، مش محسسني بعجزي ابدا، حتى في المناسبات الدينية بتكون عنا في العيلة بيكون لي مشاركات، مثلا انشاد مديح نبوي طبعا، يعني الحمد لله انا في نعمة كبيرة، انا صح فقط بصري لكن انا بسمع وبتكلم وبشم وبتخلط مع الناس. ربنا يعطيك الصحة والعافية وتضلك دائما يا كريم هيك منور. بشكرك على مداخلتك، وبدي اخذ كمان مداخلة اخرى، مداخلة جديدة. السلام عليكم. طيب كمان مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله، مين معنا؟ معك أبو حسام عبد الحي زمرط. حبيبي أبو حسام. حبيبي بارك الله فيك وشكرا لك على هذه المسلسلات الطيبة المعبرة. الله يكرمك. حقيقة أنه يعني هذا مسلسل ديمونة فيه ما فيه من الأشياء المفيدة للمجتمع، لو طبقنا كل ما تقوله يا أستاذ الفاضل الحقيقة بيكون مجتمعنا مجتمع راقي، مجتمع إن شاء الله يعني تقل الشوائب فيه. الأمور اللي أنا بحب يعني أضيفها إلى ما تفضلت به هو أن البحث دائما عن اللقمة الحلال أمر واجب صحيح، يعني يجب أن تكون المرأة يعني عاقلة ومتزنة وتفهم ما تقول وماذا تأكل، لكن اللي أنا بدي أضيفه كمان يجب على المرأة أن تنتبه إلى موضوع الزوجية وكيف تعيش في حلال، بمعنى أن كثير من الأزواج يكثرون من الطلاق، وهذا قد يعني يجرهم إلى أن يعيشوا في بيوتهم عيشة غير مستقرة وغير صحيحة، بمعنى أن الفراش يكون حلال. فكما أن البحث عن رزق الحلال واجب، كذلك يجب على المرأة أن تنتبه لزوجها إن كان من المكثرين من الحلف والطلاق، عليها أن تنصحه وتقول له مرة وثنتين وثلاث وعشرة أن يقلع عن هذه العادة السيئة، لأنه قد تشاركه شاءت أم أبت في الحرام، وهذا أمر يعني مجتمعنا العربي مش فلسطيني خاصة، للأسف الشديد مجتمعنا يعني مبتلى بهذا الأمر، ويريد يعني في حلقات أخرى تركز على هذا الموضوع، ولك الشكر الجزيل حتى لا أطيل عليكم. حبيبي أخي العزيز أبو حسام عبد الحي زملط، شكرا جزيلا لك، شكرا على كلامك الطيب الحلو. خلينا نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام. أهلا سمية، كيف حالك؟ الحمد لله. وين بتعملي لي حظر على الفيس سمية؟ أنا؟ عشان ما رديتش، أنا بفوتش على المسنجر يعني، فجيت فاضي قلت والله غير أشوف الرسائل اللي عندي، فطلعت لقيتك حضراني. لا والله مش أنا إنت، وأنا مش عندي إنت أصلا. على الصفحة، على الصفحة أنا نبيل الخطيب مش نبيل عيسى الخطيب، في عندي صفحة وفي عندي حساب. فلقيتك حضراني والله زعلت الشيخ. بس أسف أسف. انا يا عم بخش على الماسنجر يعني، وعندي اكثر من الاف الرسائل فبقدرش ارد عليهم، فمشغول دائما، مشغول دائما في الكتابه وشي زي هيك، فبطلع على التعليقات وخلص قليل، فقلت والله غير اخش اشوف، في ناس بعثوا لي رسائل من 2013 ما كنتش قاريهن يعني، فشفتك قلت غير اخش على سمية مطر، اخبط ارجع اللي انت عامله لي حضر. المهم كيف حالك؟ الحمد لله. أهم حاجة طمنينا على صحتك، أنت منيحة؟ الحمد لله. أشي أنا والله بدي أزورك، بس عاد أجا الحرب ورمضان وكورونا ويعني، فاعذرينا. هاي جرتها وهي سلت. وين روحتي؟ لا احكي يلا. طيب يا سمية بدي أشكرك يا عمو على مداخلتك ونأخذ كمان مداخلة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا أخت هدى. كيف حالك؟ الله يكرمك. أول حاجة بدي أبارك لك على خطوبة ابنك وزواجه، يعني ألف ألف مبروك. الله يرضى عليك يا رب. أولا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أول شيء بدي أعجابي في شخصية سهيلة. المرأة لازم تكون لما تشوف جوزها زي هيك ما هي لازم تكون قوية، لازم تحاول إصلاحه، يعني ما تسكتش وتحاول تشوف يعني ناس من هنا وهنا وتصلحه. وبعدين بالنسبة لحسن بدأت معركته، يعني هو المكس هذا سيء الظن. سيء الظن يعني ليش سيء الظن؟ طب يمكن مش يعني مش حسن، ليش ما أو حاجة يفتش عن الحقيقة بعدين يتهم حسن وبده خنجر وبده مش عارف إيش. وبعدين بحيي كل واحد يعني بيكون كويس بمعاملته حلو، بتكون مع ابن معاقة أو بنت معاقة وبتعامل معهم كويس، لأنه يعني بيكون عن جد بيكون حساسين كتير يعني أكثر من غيرهم من أي كلمة تجرحهم هدول الناس. يعني تسلم إيديك على هالقصة الحلوة. الله يكرمك. شكرا يا هدى. بس بدي أذكر أنه اللي قام بدور سهيلة هي أختنا دعاء صرصوري، التحقت في الأنين متأخرة، فعشان هيك كنا مسجلين المقدمة ومسجلين الأسماء. فعد أختنا ما شاء الله عليها، ربنا إن شاء الله يكرمها وتستمر معانا بالأداء الطيب. طيب خلونا نقرأ شوية تعليقات. أحمد بعلوشة بقول يسعد مساك يا عم أبو محمد، يبارك كل احترام وكل حلقة رائعة جدا، وألف مبارك للعريس محمد. آية حيدر اللوح مساء الخير، حلقة حلوة ومليانة عبر. أم وليد روبي يسعد مساكم، حلقة روعة موفقين. وردة النسرين يعطيك ألف عافية، حلقتكم كتير روعة. نورس محمد تيم ربنا يحفظك. أم صبحي صلاح يسعد مساك، يسعد مسا الجميع بكل خير. مزنة كمال شلدان يعطيك العافية، برنامج روعة. أم خليل يسعد مساك بكل خير. مؤمن لجان يسعد مساك، هنا تجسد الأمل، نفق الحرية لأسر الحرية فلسطيني يعني العزيمة. أم وسيم يسعد مساكو. أم صالح جبر يسعد مساك. شمس الحق كل التحية، قصدي كل التوفيق. ألاء العقاد يسعد مساكم. تغريد غزال حلقة رائعة عم أبو محمد. نجلاء المدني حلقة روعة. إيمان يسعد مساكم. أسامة محمد كويك ادعي إلى الأسرة، ربنا يكرمهم يحفظهم. أم فارس يسعد مساك، كثير الحلقة حلوة. أم عمار سويدان يسعد مساك. مي سعد يعطيك العافية. عبد الفتاح أمانة تسعدني بأي شيء، ربنا يسعدك. أم محمد حلس الله يبارك فيك أبو محمد. كبرياء أنثى يسعد مساك، أجمل البرنامج. الحجة أم محمد ألف ألف مبارك، فرح ابنك إن شاء الله يتمم على خير. وردة جوري يسعد مساك، عمو نبيل فرح يوسف يعطيكم العافية. أبو حذيفة رائف القدرة حلقة روعة، يعطيك الصحة والعافية ويرزقكم من حيث لا تحتسب لا يحتسب إن شاء الله. أبو حذيفة رائف القدر أسعد الله أوقاتك بكل خير، ألف ألف مبارك ربنا يتمم لك على خير. جنان محمد حلقة رائعة جدا، بارك الله فيك. أم صبحي بستان الله يسعد مساك، ألف مبارك للعريس. جنى محمد يسعد مساك بالخير والبركة. رهام محمود قشطة يسعد مساك. سماح الصوفيري عاملة إشارة لأم عبد الله بتقولها بتتذكر برنامج أنين القلب. وردة جوري الحلقة رائعة. محمد الحناوي منور. أبو أنس يسعد مساك. زكريا أبو العبد السموني يسعد مساك، حلقة حلوة وطيبة، ربنا يبعد أولاد الحرام عن الأسرة يا رب. أم يزن النجار يعطيك ألف عافية، يسعد مساك ومسر الجميع. أحمد جبرين أخ نبيل يسعد مساك من متابعين الأنين، وألف مبارك زواج ابنك محمد من إخوانك من أم الفحم، وأنا متابع الأنين من 10 سنين، أنت فنان رائع حبيبنا، يسعدك يا رب. تحياتنا لإخواننا في أم الفحم وجوا والداخل كمان. كاملة وليد كل التوفيق والاحترام. أبو البراء خليل يسعد مساك يا أغلى أب مضحك بالكاميرا الخفية. أم فارس يسعد مساك وألف مبارك زفاف ابنك محمد. محمد حسني الله يسعد مساك أبو محمد يا طيب وألف مبارك لابنك الله يتمم معه خير. علي أبو أحمد الله يسعد مساك أحلى وأغلى فنان. وفاء كريم يا أنين القلب من أكثر من 12 سنة كنت أتابعه. دياب الشامي حلقة حلوة يا عم أبو محمد. وسيم سبية لو سمحت بنفع تعلمنا بث مباشر. نورس دعاء سيام في إعادة للحلقة أكيد. أبو يوسف الصفدي مساء الخير. تغريد غزالي سعد مساك. محمد الحرتاني حلقة رائعة. ميسون عاشور يعطيك العافية برنامج رائع. أم فارس سلام خاص لأم سلام وألف سلامة عليك. طيب هذه في الصفحة نروح على الحساب. قد احنا في عندنا صفحة مكتوب نبيل الخطيب بس وفي عندنا حساب مكتوب نبيل عيسى الخطيب. بدنا نقرأ الناس اللي علقوا هنا. آدم شاهين بعت لي 5 روس قلب. شكرا يا آدم. الشامخة وسامي يعطيك العافية عم أبو محمد. أبو طارق الحزين بقول بورك جهودكم العظيمة أخي أبو محمد. أسماء عمر الله يعطيك العافية. شادي سامي الله يعطيك العافية أبو العريس وألف مبارك حبيب القلب. أنت مبدع أبو محمد قصة رائعة. صديق الغيث شرق خان يونس. شيماء محمد الله يعطيك العافية عم أبو محمد والله يسعد أوقاتك يا رب. أبو طارق الحزين أنت فنان مميز أخي أبو محمد. أماني مازن حلقة رائعة ربنا يوفقك عم وألف مبارك لابنك محمد ربنا يتمم على خير. عجبتني أخت حسن لأنها بتشبهني. أم آدم حلقة بقمة الروعة والتميز. إيمان عبد الغفور يسعد مساك بكل خير يعطيك ألف عافية أبو محمد حلقة رائعة. تنسيم جمال يعطيكم العافية على مجهودكم. نظرة أمل يعطيك العافية حلقة رائعة وألف مبارك لمحمد ربنا يتمم على خير. هدى ياسر حلقة رائعة ربنا يتمم على خير. غادة أيمن الله يعطيك ألف عافية ويكرمك ويوفقك. محمود المشهراوي ألف مبروك والله زمان إحنا ما شفنا الحجة أم منيب يا محمود سلمنا عليها. أولى عبد يعطيكم العافية عمو كتير روعة. محمد رامي نار طبعا محمد رامي هو اللي بيمثل دور نيوتن أبو صوت ناعم وحلو يعني. محمد القنوع من محمد حسن القنوع خالص التقدير. آية حيدر اللوح قصة كتير حلوة. رنا وليد يسعد مساكو أجمل فريق. محمد خالد سليمان كل الاحترام والتقدير أستاذ نبيل. نسرين محمد حلقة روعة يعطيك العافية أبو محمد ألف مبروك ربنا يتمم على خير. عبد الوهاب أبو عابد الله يعطيك العافية وجميع طاقم الأنين قصص تلمس الواقع باحترافية عالية نسأل الله أن يصلح الحال. أحمد جاسر أنار الله وقلبك بالرضا. طه في سيفس شيء روعة الله يكرمك ويسعدك رب ويجزيك الخير. علاء أحمد يسعد مساك بكل خير يعطيك ألف عافية. إزحاق جودي حلقة رائعة يسلم عم أبو محمد. وردة جوري والله نحولت وأنا بقرأ يا شيخ بس كرمالكو يعني مش مهم نحول. وردة جوري قصة حلوة كتير معبرة. صرت أشوف الكلمة شو اسمه فوق وتحت. فرح يوسف يعطيك ألف عافية الحلقة روعة. وردة جوري ألف مبارك أفراحكم عم نبيل. أم إياد النجار يعطيكم العافية حلقة جميلة. أحمد خضر صلاح كل احترام وتقدير عم أبو محمد حلقة رائعة. تحياتنا أحمد خضر طبعا اللي بقوم بدور الجن الحرامي. أبو شعبان قوتة بارك الله فيك أبو محمد. أبو العبد جبريل المصري الله يسعد مساك من جبريل المصري أبو العبد حيا الله. محمد الحرتاني ألف مبارك. نعمان النجار أبو مسعود موفقين إن شاء الله. أدهم دويدار كل الحب والاحترام. علاء أحمد حلقة روعة ربنا وفقك عم أبو محمد ألف مبارك لابنك محمد. عجبتني أخت حسن بتشبهني. مداخلات طبعا يعني أبت غير الغربان الحاقدة إلا أن تعكر يعني صفو برنامج أنين القلب. طبعا تم استهداف موقع القادسية غرب خان يونس بطائرات الاستطلاع الصهيونية. ننوه مرة أخرى بأن هناك استهداف لموقع القادسية غرب خان يونس بطائرات الاستطلاع. هم هيك هذا العدو الفاشل الساقط التافه هم هيك يعني يكرهون الحياة، يكرهون الأكسجين، يكرهون الماء، يكرهون الجو، بيكرهوا البحر، بيكرهوا الصيف، بيكرهوا الشتاء، بيكرهوا الأنين، بيكرهوا كل حاجة. حسبي الله عليك يا شيخ. في مداخلات؟ طيب نأخذ الآخر المداخلات الموجودة عشان يظل في عنا وقت نستطيع إنه إحنا نذيع ما تبقى من الحلقة. نقول سلام عليكم. ألو، السلام عليكم. طيب مستمعين الكرام، يعني مش ضايل وقت، في ضايل شوية دقائق حنسيبها عشان احنا نعيد القصة او ما تبقى من القصة اذا بضل وقت، يعني كلها او ثلاث ارباعها. بدي اشكر اخوي محمود ابو محروق اللي شاركني في من الهندسة الاذاعية ومن التنفيذ ومن الاخراج كمان هذه الليلة. حاشتاق لكم، يعني إن شاء الله الأسبوع القادم الله يكثر الأفراح عنا وعندكم وتكونوا منعودين يا ربي. بدنا نفرح بهالولد البكر، وإن شاء الله بنجيكم بهمة عالية، وبنكون إن شاء الله محضرين الحلقة الثالثة، وربنا يفرح الجميع يا ربي. بعتذر منكم، حاشتاق لكم طبعا. أوقات سعيدة أرجوها لكم، أتمنى أن نلقاكم إن شاء الله بعد الفرح إن كان لنا عمر، والسلام عليكم.